أما بعد فإننا نعتذر للإخوان الذين طلبوا الإجابة على أسئلتهم ونحن في طريقنا إلى هذا المكان، لأننا لا نتمكن من ذلك بسبب حرصنا على أن نأتي إلى هذا المكان بسرعة، فنرجو منهم المعذرة، وإذا كان لهم أسئلة فليقدموها إلى قارئ الأسئلة حتى تقرأ إن شاء الله تعالى. كما أني أرجو من الإخوان الذين خلف ظهورنا الآن وقد سدوا الطريق أن يفتح الطريق للناس وأن يكونوا من اليمين أو من الشمال، وسوف يستمعون إن شاء الله تعالى إلى الدرس. فنرجو مرة أخرى أن الذين وقفوا خلفنا في الطريق نرجو منهم أن يفتحوا الطريق لإخوانهم وأن يكونوا على اليمين أو الشمال. موضوع درسنا لهذا اللقاء صباح اليوم 23 من شهر رمضان عام 1400 هو أن طلب منا أحد الإخوة أن نتكلم عن صفة الصلاة. أن نتكلم أولا عن ركن الصلاة. الصلاة هي أحد أركان الإسلام العظيمة، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، لأن أركان الإسلام خمسة كلها من أركان الإسلام خمسة ثمان. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ست الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد

وتلقيك العلم خير من تجارة نظرك يمين وشمال. ايش السبب؟ لا لا ما هو مع الورق من قبل، من قبل اللي عنده ورق. من يعرف؟ تفضل. والمأموم والمنفرد